حديث 370 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله حف كست هاي خده دبتا بنسي براخو يوم لا ظل إلا ظله أو رجت سبر نبن أجبلي سبروي الإمام العادل أو إماما أو حاكما أو بعدالة شولت كتن الديف قرآن وحديث التغنبري كالصلابة خده لبن حكم قرآن تطبيقتك وشاب نشأ في عبادة ربه ويدي جحيلك يمظن بوي اتنف عبادة خده خده يعني جبتي كاهي عبادة خده تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد وظلمك يديا دلوية هلاويسيا المزقف يعني هندي هند حاش مزقفتك حاش جماعتك حاج كو همي وقت المزقف نظام تنكن جيد بايندت لقصت مزقف بي. ورجلان تحابا في الله أبا اسمي دي دو ظلام هر دوك بخده حاش اكتري مجبر چه هدف ومقصد دي اجتمع عليه السر فيانا خد تعالى يتكون بون وتفرق عليه وقت جيك بجبون هر حاش اكو دتكرن بخده تعالى ورجل طلبته امرأة وظلامك ديا جنتك طلبه وياك يا قد يا ولا بأمت كيفتك بابكر بحرامي بجاء جنك هيا كوانا ذات منصب خدا المنصبة يعني اجبنا مالك وبلندة منصبك بلندة هي قدر قيمة تخويت هي وجمال هروس خدا دلالية وتازهية يا خشكوك اجك فقال إني أخاف الله بجاء ظلمها بيجتن هنديك أزم أشخد الترس ورجل تصدق وظلمك ديا خيرا كري أخفى بجاء أفخرها يا برزا كري يعني يا بشارتي كري حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وصى خيرا خيا بشارتي شجابت عالمي شكلك وصى دستوية شفي نظانت إن كان دستوية راسبة تصرف كرو تشداري خستو تشخيش ورجل ذكر الله خاليا يدي ظلامك ابتني بحث خديكري ذكر خديكري وكسك الويرنا ففاضت عيناه جابت وي تجي رندق ببن اشترصا خدي تعالى